الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 61 بعد 100 من اللقاءات المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 6 من شهر صفر عام 1400. وهذا الخميس هو 6 من شهر ربيع الأول عام 1400. نبتدئ بما كنا نبتدئ به من الكلام على شيء من تفسير كتاب الله عز وجل. انتهينا الى قول الله تبارك وتعالى في سوره ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم كل ما اشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ومتكئين على سرر مصفوفه. متكئين هذه حال، يعني حال كونه متكئين، والمتكئ تدل هيئته على انه في سرور وانشراح وطمأنينة، لان الاتكاء يدل على ذلك. السرور جانب كبير، وهي الطعمة المهيئة أحسن تعينات الإجابة عليها، مصفوفة أي مصفوف بعضها إلى بعض يصفها الخدم والوزان، وزوجناهم بحور عين أي قرناها بحور العين، والحور جمع حوراء، والعين جمع عيناء، والأرض الحرة والبياض، وأما العين فهي التي كانت جنية العين في سوادها وبياضها، فهن حسان الوجوه حسان الأعين. ثم قال عز وجل: والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإيمان ألحقناهم ذريتهم. الذين آمنوا واتبعهم ذرية بالإيمان، والذرية التي يكون إيمانها تبعا هي الذرية السبع. ويقول عز وجل: أحصناهم ذريتهم، أي جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجات. وأما أحبار الذين تدمروا فهم مستقلون بأنفسهم في درجات الجنة، لو لم يلحقون بأبائهم، لأن لهم ذرية فهم في أقربهم. أما الثانية فلا تستلزم النقص من ثواب ودرجات الأداء. وما ألفنا من عملهم من شيء، نقص نقصنا لأن ذريتهم في الحقوق ولا قسط من درجات الأداء. يقولنا رفع من ألفنا من عملهم من شيء بما كسب رهين. هل يقال أن كل خلق فإنه رهين في عمله لا ينقص منه شيء، أما الزيادة فهي فضل من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده. وأمدرناكم بفاكهة ولحم مما يشكرون، أمده الله تعالى أعطاهم عطاء المسلمين يتنازعون فيها كأسا، لأن الناس يتنازعون يناجوا بعضهم بعضا سبيل الأمة والشرع كأساً لا يكون فيها ولا نعلم فيها وسأل أنه لا يعلم فيها ما يحصل وصورة خمر الدنيا فإن خمر الدنيا يحصل به لا يحصل به مهيئون لهم في الخدمة التامة المريحة كأنهم أي الغمام لؤلؤ مكنون الثمور عن الرياح وعن الغبار مما يفسده. يقول الله تبارك وتعالى وعدل بعضهم على بعض يتساءلون يعني صار بعضهم يسائل بعضا لكنه على وجه الأدب يتكلم معه وهو مقابل لوجهه فلا يقعد خده له ولا يستدبره بل يتكلم معه بأدب ومقابلة تامة. قالوا أي قال بعضهم لبعض إنا كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا مشفقين أي خائفين من عذاب الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم من أنعم علينا بنعمة عظيمة ووقانا عذاب السموم أي عذاب النار. إنا كنا من قبل قبل أن نصل إلى هذه وذلك في الدنيا ندعوه أي نعبده ونسأله لأن الدعاء يطلق على معنيه على العبادة وعلى السؤال فمن إطلاقه على العبادة قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيكفرون جهنم داخلين. وأما الدعاء بمعنى السؤال في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يشركون. فقولهم إنكم من قبل ندعوه يشمل دعاء العبادة كالصلاة والصدقة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام كل هذا دعاء وإن كان هو عبادة لكن سألت الداعي لماذا تعبد الله أن لو سألت العابد لماذا تعبد الله فقال إيش أخذ الله وأخذ عذابه فيكون هذا لهذه العبادة بمعنى الدعاء كلام بها دعوه دعاء مسألة لا يسألون إلى الله ولا يسألون إلا إلى الله لأنهم يعلمون أنهم ينتقلون إليه وأنه هو القادر على كل شيء إنه هو البر الرحيم البر بمعنى الواقع والإحسان والرحمة وهو ومن ذلك البرية للمكان الخالي من الأبرياء المعنى أنه جل وعلا واسع العطاء والإحسان الرحيم أيضا الرحمة البالغة يرحم بها من يشاء من عباده تبارك وتعالى. في هذه الآيات بيان نعيم أهل الجنة وفيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب أهل النار ذكر نعيم أهل الجنة لأن هذا القرآن الكريم متى تتم فيه المعاني إذا ذكر فيه الشر إذا ذكر فيه نعيم المتقين ذكر فيه جحيم الكافرين وهكذا حتى يكون الإنسان قارئ القرآن بين الخوف والرجاء إن قرأ آيات النعيم رجع إن قرأ آيات العذاب خاف فيعبد الله تبارك وتعالى في هذا وهذا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات الناجين من بركات إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإلى الأسئلة ونبدأ اليمين فضيلة الشيخ سؤالي حول مدة الطلبة، إذا نجح أحد الأبناء في الدراسة هل يجوز لي أن أذبح ذبيحة احتفاء بنجاح الابن وشكرا لله عز وجل؟ لا بأس إذا نجح الأبناء أو أحدهم أن يسمع الإنسان وليمة يدعو إليها أحبابه وأصحاب ابنه فالحمد لله تبارك وتعالى وتشجيعا لهم وتنشيطا له. فضيلة الشيخ يريد أن يسافر بالطائرة ويحب أن يبقى في مدة أيام ثم يعود إلى ميقاته السيد فيحرم منه وينزل إلى مكة ويعتمر، فهل في ذلك من بأس حفظكم الله؟ نعم في هذا من بأس، لا يحب الإنسان الذي أن يمر بميقات ويتجاوزه بلا إحرام سواء كان ميقاته أو ميقات غيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وإني أنصح إخواني المسلمين أن يبتلوا بمثل هذا الحال، إذا كانوا ذاهبين يريدون العمرة فلماذا لا يجعلون مرادهم الأصلي الذي هو قوله الله عز وجل، لماذا لا يجعلونه هو الأول؟ فيحرمون بالعمرة من الميقات ويذهبون إلى مكة ويؤدون العمرة ويجعلون إلى مكة، والمسألة لا تدوم ثلاث ساعات أو ساعة، لكن الشيطان يثبط الإنسان عن الخير. هذا الذي ذهب من بيته إلى مكة يريد العمرة، هل واجب يحرم أن ينطلق من بيته إلى مكة؟ لكن الشيطان يحرمه، يجعل المراد الأول هو إيش؟ وجد الزيارة فيحرم منه ولا يكون لهم أجر العمرة إلا من الميقات الذي يحرم منه. لذلك وجه أولا توجيه إرشاد إخواننا المسلمين الذين يكون لهم شغل في جدة وهم يريدون العمرة أن يبدأوا بالعمرة أولا حتى يكون لهم الأجر من حين أن ينطلقوا من بيوتهم إلى ناسهم. ثانيا لا يحل الإنسان إذا مر بالميقات أن يدع وهو يريد الحج أو العمرة أن يدع الإحرام، فإن قدر أنه تجاوز اجلس هناك تسمعون هذا ما في سماع عندكم؟ ما عندكم سماعة؟ قلنا لهم أحجوا الميقات الذي تجاوزته وأحجوا منه. فهؤلاء فإذا كان مضوا مثلا بميقات إلى المدينة وبقوا في جدة وانتهى شغلهم نقول ارجعوا إلى ميقات أهل المدينة، ولا يحل لكم أن تحرموا من السيل وإن كان السيل هو ميقات أهل النجد الأصلي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الفرعية إذا مر به كالأصل يجب عليه أن يحرم منه، فإن قدر أنها فعل ولهب إلى السيل وأحرم منه. فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة لزمه فدية يذبحها في مكة ويحصلها على الفقراء. نعم. ما هو الشح وما الفرق بينه وبين البخل؟ الشح والبخل متقاربان، لكن الشح يكون بخلا مع طمع فيما ليس عنده. البخيل يمنع ما عنده والشهيف يمنع ما عنده ويطلق ما عند غيره، فهو كالنار تريد أن تلتهب. هذا هو الطلق. عنده الشح من الإنسان يمنع عنده ما يقل الصدقة ولا نفقه الواجبة، ومع ذلك هو يطلب ما عند الآخرين تجده يرهب وراء الدنيا. البخيل ربما يعني ما يهج المال أو الروح لكنه لا يؤدي ما يجب عليه. الشح أشد دما وقبحا من البخيل. نعم. حضور دعوات الزواج للمرأة المسلمة إذا كان يحتوي هذا الزواج حملت وإذا ضارفت وانصرفت إذا من عرضها من عرضها فهل يجوز عدم الإجابة إن كانت معينة بالدعوة وبالذات وبالذات والزواجات تكون في وقت واحد ويصرف لها من الأموال استعدادا ومن الوقت فهل يجوز لها البقاء في بيتها وعدم إجابة هذه الدعوات؟ فأعطيك قاعدة في دعوة الزواج. إذا كان في هناك منكر فإن كان المجيب يستطيع أن يحضر فإن كان المجيب إذا حضر يستطيع أن يغير المنكر وجب عليه الحضور وإن كان لا يستطيع حرم عليه. وعلى هذا فإذا دعت المرأة إلى صفات يشتمل على المنكر من طرف في قبر أو ثير أو في أناشيد صحيفة أو كانت ألبس فيها ألبس محرمة فإنه لا يجوز لها أن تذهب، بمعنى أنه يجب عليها أن تذهب البيت ولا تجيبها للدعوة. قد يقول قائل إذا كان هذا الصفة للحبيب شاحن وابن وما أشبه ذلك نقول ولو كان لأقرب قدر. وقالوا له هل أنت على استعداد أن لا تقوم في هذا المحرم؟ قال أيوة. هل أنت ستبقى على المحرم؟ فلن أشاركك فيه. ولو أن الناس فعلوا هذا لحسم كثير من مدى الشر، لكن الناس بعضهم يجامل في هذا الشيء، يقول هذا قريب، هذا أخ، هذا ابن، هذا خال، هذا عم، يقال رضا الله فوق كل رضا. والناس لو قاطعوا هذه الزواجات التي تقاطعوا لو قاطعوها لترك الناس هذا المحرم. نعم. الضابط كما قلت الضابط هو ولي الأمر في علم معصية الله أنه إذا أمر بالعصية لا يطاع. يعني لو قال مثلا لا تصلوا مع الجماعة، لا تصلوا إلا بعد خروج الوقت، احلقوا الحائط، اشربوا الخمر وما أشبه هذا الشيء، قال لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة. ويجب على كل من أمر بمعصية من الأمر أن يردها، لأن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق، قضاء الله أحق، حكمه أحق أن يتبع. أما الشيء الذي يسأل فيه معصية فيجب على الإنسان أن يطيع ولي الأمر وجوبا، وطاعة ولي الأمر في ذلك طاعة لله عز وجل، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو قلنا إن الإنسان لا يجب عليه أن يطيع ولي الأمر إلا فيما أمر الله به فصار أنه فورا. وأما الوزراء والأمراء والمدراء والرؤساء فهم نواب عن ولي الأمر، فأمرهم كأمر ولي الأمر يطاعون في عباد الله. إذا أمر عن فهد جلال بيت هل هو معين؟ أصلاً وإن لم يؤمن فإنه يجب عليك أن تكف أذية الأذية عن المسلمين والخطر على المسلمين من المسلمين، فإن لم تهزم وسقط على أحد فأنت ضامن. أما نسب الزراعة أمام البيت فإن كان إن كانت الزراعة في نفس البيت لم يجب عليك طاعته، لأن داخل بيتك من خسائر. وإن كانت خارج البيت كعرف رصيف مثلا فالظاهر أنه يجب عليك الطاعة، لأن هذا من المصالح العامة. إذا أراد ولي الأمر أن يكون مظهر البلد مظهرا واحدا. نعم. الشيخ إذا كان زواج قصد فيه غنى نساء وهذا أريد أن أذهب يعني إذا جاء وقت الغنى كذا طرح يجوز الشيخ ما في بأس يعني مثلا إذا كان قريب في نساء في نساء في نساء وتخشى من ذات الرحم وتذهب وتذهب إذا جاء من حرج فهذا لا بأس به. يجوز أن يحضر الزواج له ذلك وإذا جاء من حرج. تقول حدثني ما في خذه او من لا ادري عنه. نعم على كل حال هذا غير صحيح. نحن لا نقول انه لا يجوز لكن نقول انه لا يشرع لانه لا اعلم انه ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه يميز بين تكبيره الجلوس وتكبيره القيام. نعم بعض العلماء قال الانتقال الطويل يمد فيه التكبير هو الانتقال الطويل عندنا في الموضع الموضع الاول النزول الى السجود والموضع الثاني القيام الى الوقوف ومع هذا فان مقال صحيح ثاني لا عن دليل فالذي ارى ان السنه ان يكون التكبير سواء وهذه السنة فيها فائدة للمؤمنين وهي أن كل واحد يشد نفسه ليحترز من إيش نفسه لأنه لا كان تكبير واحدا كان المأمون غافلا ربما يكبر الإمام جالسا وهو يقول أو قائما والمؤمن يجلس لكن لو كانت التكبيرات متميزة مشى على هذه التكبيرات كالأسطوانة. نعم. ما هو الضابط الإنكار وعدمه في المسائل الاجتهادية؟ الضابط أن المسائل العلمية ينكر فيها لأنها أمور غيبية لا يجوز أن يتعدى فيها مثلا النص. وأما العملية ما خالف نصا صريحا لا يحكم التأويل وما خالف دليلا يحتمل التأويل فإنه لا يمكن. هذا هو الضابط. ولهذا ينكر على الذين يتحدثون الكلمة عن مواضعه في أسماء الله وصفاته أو في اليوم الآخر لأن هذه أمور علمية ما يمكن يذكرها الشيعة علمية خبرية محضة. أما الأمور الاجتهادية فينظر إذا كان واضحا ينكر عليه وإن كان غير واضح يحتمل التأويل فإنه لا ينكر عليه. مثال ذلك رجلان أكلا لحم إبل أحدهما يرى أنه ناقض والثاني يرى أنه غير ناقض. هذه مسألة عملية اجتهادية فلا ينكر أحدهما على الآخر يعني لو قام الذي أكل وهو يرى أنه لا ينقض وصلى أمامه أعتقد هذه الصلاة باطلة في نظري لكن بالنسبة له غير باطلة ولهذا يجوز أن يكون هو إمامي أصلي من خلفه وأنا أعتقد أن صلاته في نظري باطلة لكن في نظري صحيحة. التولية المريد بلقني ما يخالف ظاهره المريد بلقبه ما يخالف ظاهره لو كذب صريح لأنه تكلم بخلاف الواقع. معناه هذا هو فائدة التولية أن السامع يفهم من خطابه خلاف ما فيه هذا هو التوليه بس يعني ينزل اليها. اذا حلفك انسان مبارك عن وديعه عندك لفلان تعرف وديعه نعم انسان وضع عندك دراهم قد خذ هذه عندك وديعه اطلع على شخص من المباح وجاء اليك وقال اعطني الوديعه التي عندك لفلان هي عندك الان تقول هي فقال احلف فتحلف تقول والله ما لفلان عندي وديعه يجوز ما لا يفهم يفهم ان ما ماتنا وما عندك شيء لكنك انت تريد ان ما اسم موصول فيكون اثبات ولا نفي نعم اثبات هذه التوليه نعم فيها اما الظالم فلا تصح توليته ولا تحل والحكم فيها انها على حسب ما يعتقده خصم ولهذا جاء الحديث يمينك على ما يصدقك به فعل فاذا قال الظالم بهذا التاويل منع والمظلوم ينفع ومن ليس بظالم ولا مظلوم من العلماء من قال التوليه جائزه ومن قال انها غير جائزه والراجح انها غير جائزه وان الانسان يجب ان يكون صريحا لان الانسان اذا اعتاد التوليه ثم ظهر الامر على خلاف ما ظهر من كلامه اتهم الناس بالكذب واساءوا فيه الظن لكن اذا كان مظلوما حاجه والظلم قليل بالنسبه للحوادث فإذا كان إنسان قال يطلبك 100 ريال حقا في ذمتك له 100 ريال وتخاصمه ما عند القائد فقلت والله ما عندي 100 ريال هذا مثلي من يقاله للإثبات إذا عرفت منه الإثبات فقد وريت لكن وريت وأنت ظالم يعني لو ما والله الذي عندي له من أثياب من جلاله فلا تبعك التولية والخلاصة التولية للمظلوم حكمه طيب الظالم غير جائز لمن ليس راحما ولا مظلوما على خلاف بين العلماء والراجح أنها حرام نعم الفاتحة في الصلاة الجهرية الذي أرى أن قراءة المؤمن الفاتحة واجبة في الجهرية والسرية ولا تسقط إلا لمن لم يدرك الوقوف الذي يتمكن فيه من قراءتها مثل أن يدخل مع الإمام والإمام راكع هنا تسقط عنه مع الإمام وهو قريب الركوع فلا يقرأ إلا آية ثم يقرأ الإمام هذا تسقط عنه وأما من كان مع الإمام من أول الصلاة فلا بد أن يقرأها التسليمية والجهرية أي نعم إذا كان الإمام لا يدعو القراءة فاقرأ وهو يقرأ ولا يدعو لأن هذا مستثنى النظر إلى السماء من صاحب المصحف أنه يجوز النظر إلى السماء عند التجشم إيش عند التجشم أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة والإنسان يصلي ثبت النهي عنه والتشديد فيه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يخطف البصر ولا يرجع إلى فاعل أي إلى رفع بصره إلى السماء وهذا الحديث يدل على أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم وإذا طبقناه على القواعد المعروفة عند الفقهاء لازم من ذلك أن تكون صلاته باطلة، لأن هذا منهي عنه في الصلاة بخصوصها، والشيء المنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانها. وإلى هذا ذهبت الظاهرية وقالوا إن رفع البصر إلى السماء في الصلاة مقبول له، وقولهم ليس بعيدا من الصحة، يعني نهي صريح. تم استثناء بعض العلماء ذلك عند التجشي، فإنما فعلوا هذا قالوا لأن المتجشي تخرج منه رائحة كريهة في الغالب، فينبغي أن يرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله من المصلين. لكن من هذا الاستثناء فيه نظر، أولا أن المتجشي في الصف وجهه ليس إلى اليمين ولا إلى الشمال، إلى الأمام، فلم يؤذي أحد. الثاني إذا رفع وجهه إلى السماء عند التجشي قد يكون قصيرا فيؤذي يؤذي الطوال، وما أكثر الطوال اللي يكون عند قصار الصلاة. فعلى كل حال هذا الاستثناء لما لم يكن عليه دليل من الشرع صار منخرطا غير مضطرب. والصواب أن رفع البصر إلى السماء محرم في حال الصلاة. البطلان يتحدث الإنسان لا ولكن لا طويل لكن وحنا فهذا لا، لأنها لا تفعل هذا زينة ولا تجملا على كل حال. وأما رفع وجهه على سبيل التزين فإن كان إلى فوق فهو داخل في النهي، كقوله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت والسنان كالفوق على رقبة فليس داخلا. لكنه يحذر منه إذا كانت المرأة تريد أن تخرج إلى السوق، فإن إذا خرجت إلى السوق وجمعته على رقبتها برز من وراء العباد ثلاثة المرأة فتنهى عنه إذا أرادت خروج السوق. نعم لا هذه تنهى اليمين وفي آية أخرى في الأعراف وإذا مدنا أخاهم كلمة، وسبب ذلك أن أصحاب الظل هؤلاء أنهم أصحاب الأيكة غير الظل، فلهذا لم نقل أخاهم. أما الآخرون فهم إلى أقوامهم فقيل أخاهم، أخاهم في النسب وليس في الدين. هذا هو الفرق. بالنسبة لرأيك أن الأخ أورد عليه عندي إشكال، يقول إن الأولين اللي على جوانب أولى، لأن اللي على الوسط جاء أخيرا. نعم قوله وجيها، أنا عندي أن قوله وجيه. هذا صح صح. أنت عندنا داعين هنا نوكلك في هذا.

يشوفون. لا ليس في زكاة خمسة وثمانين جرام على النصارى، أربعة وثمانين جرام ما في زكاة، يكفي أربعة وثمانين جرام. ثانيا أن نقول وينفذ كل المال، فأي فرق بين الحلول وبين الدراهم؟ حتى الدراهم إذا كان عند الإنسان دراهم وقد أخذ الزكاة كل سنة وصارت الزكاة تنقصها تنقصها تنقصها، حتى لو فرضنا ذهبت الدراهم كلها، أي فرق بين هذا وهذا؟ ثم إننا نبشر المرأة التي تخرج زكاتها أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة للناس، وأن الله تعالى ربما ينزل لها البركة هذا الحلي فيمنعه من الآفات ومن الضياع، وإلا فقد تبتلى المرأة بضياع حلي أو سرقة أو أشبه ذلك. عن هذا الحلي فإنه سيكون ذلا لا وسلم كل امرئ لصدقته يوم القيامة هي غانمة وليست بغارمة، هي حضرة إنسان بيقين إذا أردت مستريحة أمس عند الآن وانسى إن أمس يجب نسأل الله أن نسأل لكم هذا التنبيه. يا شيخ حفظكم الله، ما رأيك فيه من يؤثر وحتى أن شخص حكى لي أن عنده ثلاثة أبناء قال لهم حتى لا فسوف أذبح لهم أوزعها، أما أن المولود مرهون بعتيقة ونحن ذلك حفظكم الله. الصحيح أن العتيقة ليس واجبا وأنها سنة مؤكدة ولا ينبغي الإنسان تركها، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال إذا لم يجد فليستقرض ويخلف الله عليه إنه أحيا سنة، لكن من قول الإمام أحمد فليستقرض مقيد بما إذا كان يدعو الوفاء كإنسان حلت عليه العقيقة العقيقة في وقتها في اليوم السابع، أما الإنسان الذي لا يرجو الوفاء فلا يستقبل، لأن العقيقة السنة والدين واجب قضاء، أما من أخرها بلا عذر وكان من نيته أن يفعل لكن تهاون فإن شاء الله يؤجر عليها، لكن أجرها أقل من ذبحها في وقتها وهو اليوم السابع من ولادته، فإذا ولد الإنسان في يوم الأربعاء تكون عقيقة متى؟ يوم الثلاثاء، وهذا قاعدة في اليوم الذي قبل ولادته تكون إن ولد يوم الأربعاء فالعقيقة يوم الثلاثاء، إن ولد يوم الثلاثاء فالعقيقة يوم الاثنين، نريد يوم الاثنين في العقيقة يوم الأحد، وهذا مجرد ما أما التوزيع فالأفضل أن يوزعها ويدعو إليها، يوزع البعض على الفقراء وعلى الجيران ويدعو حتى يظهر السنة ويستبين السنة. ما أنا مسلم بحقيقته قال بعض أهل العلم إنه اتهم لا يشفع لولده يوم القيامة، ولكن ابن القيم ضعف هذا القول وقال المتهم أنه يكون منحدثا منقبضا قد يفوت كثير من المصائب، لأن النص دهن أشياء محدودة كما لو رهنت مثلا سجارة عند الدائن يعني انحبست عنك مصلحته. نعم لا ونجمنا أحد ونجمنا زاد بن عبيد. هذا الحديث مشهور عند العلماء وعلى تقدير صحته فإن ضمة الأرض للمؤمن ضمة رحمة وشفقة كالأم تضم ولدها إلى صدرها. أما ضمة الكافر فهي ضمة عذاب فإن لأن سعد بن معاذ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه اهتز عرش الله تعالى لموته ما قال حسان بن ثابت وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. وسعد بن معاذ رضي الله عنه له مقامات عظيمة فإنه كان سيد الأول كان حلفاؤه بني قريظة. ولما استسلم بنو قريظة على أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ كان منهم أن يكون سعد بن معاذ مثل رأس المنافقين عبد الله بن أبي الذي أمن حلفاؤه من اليهود. فمرض سعد بن معاذ وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب بأكحله في غزوة الخندق فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب لأنه ظالم عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد رضي الله عنه اللهم لا تقبض روحي حتى تقر عيني ببني قريظة رضي الله عنه. فلما رضوا بحكمه عن اليهود أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه وجيء به من المسجد النبوي على حمار. فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه وأنزلوه من الحمار ثم جلس للمحاكمة. لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على يمينه وقريظة عن يساره قال حكم نافذ على هؤلاء، يشير إلى بني قريظة قال حكم نافذ. فقال وعلى هؤلاء ويشير وهو قد غض بصره احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم. فقال أحكم بأن تؤتل مقاتلتهم وتغنم أموالهم وتسبى ذريتهم. حكم صارم مع أنهم إيش حلفاء لكنه حكم بناظر الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ونفذ فيهم هذا الحكم وقتلهم في المدينة قتل نحو 700 رجل من اليهود. ثم بعد ذلك انبعث الدم من العرق في سعد بن معاذ وتوفي. استجاب الله دعاءه فلم يمت حتى أقر الله عينه فلن يصبح. فلهذا قال لو صح الحديث لو نجح ناشئ عرق لنجح ولاد بن معاذ. Yeah. شاء الله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله. يعتبر من أجل أن خزائن الرحمن، أخذ بيدك إلى الجنة.